بسم الله الرحمن الرحيم. يقول آخر كلام الشيخ مقبل في القات أكله حرام كراه التحريم، وكان يقول أقل أحواله كراهة، يعني قد يبلغ التحريم. يقول لما تنبيه ما الفرق بين التعريف بالحكم والتعريف بالحقيقة، يعني كل منهما تعريف يعني يصح التعريف بذلك سواء بالحكم أو بالحقيقة، وإن كان التعريف بالحقيقة أدق، تعريف الحقيقة أدق. ومعنى التعريف بالحقيقة أنك تذكر حقيقة هذا الشيء ومعناه ماهيته وذاته تفسره، كما لو سئلت عن الأسد إن عرفت بالحكم تقول هو الحيوان الذي يفترس، هذا تعريف بالحكم، وبالماهية تصفه، له رأس له لسان، يعني تصف الحيوان بس. وهكذا التعاريف، مثلا الصلاة لو عرفناها بالحكم هو الركن الثاني من أركان الإسلام الذي اختلف فيه هل هو كافر أو مؤمن تارك ويثاب عليه عند الله، هذا بالحكم. التعريف بالماهية تقول أقوال وأفعال معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختومة بالتسليم، هذا تعريف الحقيقة تعبدا لله عز وجل. وهنا ورقتان عن الحج في الدرس، لا يحجز إلا من كان قاعدا فقام لحاجة يسيرة فيذهب ثم يعود، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فحقه. وأما أن يأتي ويحجز مدة كبيرة هذا غير صحيح، ما ينبغي. طيب إطلاقات المكروه، مكروه إطلاق على ثلاث عبارات أو على ثلاث حالات. كراهة التنزيه الذي هو المصطلح عليه عند الأصوليين هكذا؟ لكن عند المسلمين. عند الأصوليين، طيب ما تعريفه؟ مكروه ما نهى عنه الشارع، ليس على وجه الإلزام بكفر. ويطلق أيضا على من عندك؟ نعم، الصلاح يعني عند المتقدمين يطلقون المكروه على المحرم، وهو الوارد في ورد في نصوص الكتاب والسنة. كل ذلك كان فيه عند ربك مكروها، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. طيب طيب أحد الأخوة سأل كيف يفرق أنه أراد مكراها أو التحريم، متقدمون كيف يفرق بين كلامه؟ نعم لكن كيف يفهم إذا كان مسألة ما نعلم هل يريد به التحريم أو الكراهة؟ نعم، سياق الكلام يدل على مراده، وإن لم يظهر السياق فالأصل أن كلام الصحابة نحمل على كراهة التحريم، إذا قال الصحابي يكره كذا فهي يحمل على التحريم، لأن هذا هو الذي جاء إطلاقه في الكتاب والسنة. بقي أصحاب المذاهب يبينون، الحنابلة والمالكية والشافعية يبينون إذا أرادوا كراهة التحريم يقولون كراهة التحريم، وإذا أرادوا كراهة التنزيه يبينون، فأصحاب المذاهب يبينون مذهبهم. فإذا قال إمامهم يكره كذا يختلف أصحابه، منهم من يقول أراد كراهة التحريم، ومنهم من يقول أراد كراهة التنزيه، وكل منهم يبين مراده بأدلته، وقد يجتمعون يقولون أجمع أصحاب المذهب أن الإمام أراد كراهة التنزيه أو أراد كراهة التحريم. بقي الحنفية أكثر إطلاقاتهم الكراهة على التحريم فيتنبه، الحنفية أكثر ما يطلقون الكراهة على التحريم، فيحتاج إلى نظر في سياق الكلام وفي المتقدم والمتأخر حتى يعلق مرادهم، لأن كثير ما يطلقون الكراهة على التحريم. ولماذا عدلوا؟ نعم. ولماذا عدلوا من كراهة التحريم؟ كان من أول يقولون حرام. هو ابن القيم يقول كانوا يتنزهون عن إطلاق التحريم، يعني تورعا يتركون الله تورعا، حتى بعض يعني تجد في كلام بعض الأئمة يقولون أكرهه ولا أقول حرام، يعني لا يجزم بالتحريم. في موطن آخر في فتية أخرى له يفتي بالتحريم وأنه يأثم من فعله، يدل على من تورع في بعض الأوقات عن إطلاق التحريم أو كان مترددا أو ما شابه ذلك. شيخ الإسلام ابن القيم يعني نفس كلام الفقهاء، قد يطلقونها على التحريم أو التنزيه، لكن أكثر إطلاقاتهم على الكراهة التي اصطلح عليها التي هي خلاف المستحب. ويبينهم شيخ الإسلام ابن القيم، يبينهم إذا أراد التحريم بينهم. ما تعرف الصحيح؟ عندك يتترتب آثار فعلية عليه عبادة إن كان واقعا، فالعبادة ما الذي يترتب عليها؟ تبرأ بها الذمة ويسقط الطلب. والعقود ماذا يترتب عليها؟ نعم، تترتب آثاره على وجوده على حسب العقد، إن كان بيعا فتملكا، وإن كان إجارة فيملك المنافع وما أشبه ذلك، وإن كان عتقا فيصير حرا العبد وما أشبه ذلك. طيب، العبادة يقال فيها معتد بها أو نافلة؟ معتد بها. والعقد ماذا يقال فيه؟ عقد نافل. هل يقال فيها عقد معتد به؟ نعم يقال، لكن أمس ذكرنا الذي في البيت لبيان أن العبادة لا يطلق عليها نافلة، العقد يطلق عليه نافل ويطلق عليه معتد به، يعني لا يفهم أنه لا يطلق عليه ما تدل به. عقد صحيح معتد به وعقد نافذ، خلاف الأولى ما المراد به؟ عندك أخي يعني من أقسام المكروه، يعني من مبادئ الكراهة، كراهة خفيفة أو ما أشبه ذلك. فكيف نفرق مكروه شديد ومكروه خفيف؟ المكروه الشديد يقال فيه مكروه، والمكروه الخفيف يقال فيه خلاف الأولى. فكيف نفرق بين كون هذا كراهة شديدة؟ تنصيف على ذلك. بعضهم فرق، بعض الشافعية فرق، ذكره الزركشي بن حزم فينا المكروه بلا مزال، يعني فرق بعض الشافعية يقولون الكراهة الشديدة ما جاء فيها النهي كحديث نهى عن نشرة الرجل قائما فيكون كراهة شديدة، وما نص بحديث على هذا الشيء بعين ما منه يكون مكروه، وما لم ينص بعينه يكون خلاف الأولى. ما لم ينص بعينه على أنه مكروه لكن علمت كراهة من أدلة أخرى، عموم من العمومات أو خلاف الطاعة خلاف المستحبات، فيكون خلاف الأولى. هذا التفريق لا بأس، ولكن ليس دقيقا. فمثلا ترك صلاة الوتر، ترك صلاة الوتر ما حكمه؟ خلاف الأولى أو مكروه؟ الظاهر انه مكروه لان الوتر مؤكد. ممكن في صلاة الضحى يقال خلاف الاولى تركها، انا ليست مؤكدة في الوتر، فبعض الامور مؤكدة حتى وان لم يرد نهي عن هذا العمل فتركه يكون مكروها. ايضا على قول شيخ الاسلام ابن القيم في القصر في السفر في الاتمام، الاتمام في السفر يروه مكروها لانه خلاف ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم يجيب القصر. ترك السواك مع القدرة عليه الظاهر انه مكروه لانه من السنن المؤكدة. فممكن يقول يقال ممكن ان يقال ما كان من السنن المؤكدة التي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتركها مكروه، وما كان من المستحبات فقط ليست من المؤكدة فتركها خلاف الأولى. الباطل والفاسد لما أنا راح أجيب الجمهور. أحد الرفاق ما فهم البيت أن الصحيح هو ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. البيت واضح يعني أن الصحيح من العبادات ما تعلق به النفوذ والاعتداد، بمعنى أنه إذا كان صحيحا فيكون نافذا، إذا كان عقدا من العقود يكون نافذا أي صحة فترتبت عليه الآثار، آثار العقد من الملك وغيره. وكذلك الاعتداد يعتد بعبادة لأنها صارت صحيحة يسقط الطلاق وتبرأ الذمة. دخلنا في بعض الأحكام الوضعية التي لم يذكرها المؤلف، ذكرنا من ذلك السبب. ما تعريف السبب لغة وشرعا؟ لغة ما يتوصل به إلى غيره، وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم بذاته. مثلنا بالسرقة سبب لقطع اليد، يلزم من وجود السرقة وجود القطع ويلزم من عدمها عدم القطع. قد يقطع لأنه قطع يد صاحبه، لا قد يكون لم يسرق لكنه قطعت يده لأنه قطع يد صاحبه قصاص. فكيف؟ نحن قلنا يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم السرقة عدم القطع، يعني خرج بقولنا بذاته الأمور الأخرى الغير نعم الأمور الخارجية، قولنا بذاته تخرج علينا الأمور الخارجية. مثل هذا تقطع يده لسبب آخر. طيب الثاني، القسم الثاني الشرط، القسم الثاني الشرط. الشرط في اللغة العلامة، الشرط في اللغة العلامة. فلينظرون إلى أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء شرابها أي علاماتها. وفي الشرع أولا نذكر المثال ثم نشرح لكم على ضوئه التعريف. من يذكر شرطا من الشروط؟ نعم، الوضوء للصلاة أو دخول الوقت للصلاة. فالآن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة أو لا؟ نعم شرط من شروط صحة الصلاة. طيب نأتي للتعريف. في الشرع ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الوضوء هل تعدم الصلاة أو لا؟ نعم يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الوضوء عدم الصلاة. إذا لم يوجد وضوء لم توجد صلاة. لا نعم، فعلى هذا هذه الفقرة واضح، ما يلزم من عدمه العدم، إذا لم يوجد وضوء لم توجد صلاة. إذن هذه الفقرة الأولى من التعريف، ما يلزم من عدمه العدم. طيب قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ولا يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني إذا وجد الوضوء هل يلزم أن توجب الصلاة؟ نعم قد يصلي وقد لا يصلي. وإذا وجد الوضوء هل تعدم الصلاة؟ كذلك قد يصلي وقد لا يصلي، فلا يلزم من وجود الوضوء أنه لا بد أن توجد الصلاة. قد يتوضأ في غير وقت الصلاة، قد يتوضأ في أوقات لا يصلي فيها، قد يصلي وقد لا يصلي، فلا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. أيضا إضافة كلمة لذاته في آخر التعريف، إضافة كلمة لذاته أي بالنظر إلى هذه المسألة بعينها دون النظر إلى أمور خارجية، دون النظر إلى أمور خارجية. واضح يا أخوان هذا التعريف؟ ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم. طيب الثالث المانع، المانع المانع في اللغة بمعنى الحائل والحاجز، المانع في اللغة بمعنى الحائل والحاجز، وفي الشرع من يذكر لنا مثالا؟ أولا عندك ماذا؟ يعني التنفل في وقت النحو. طيب لا تسمع عندك الحيض للصلاة، البيع لا يملك ما لا يملك، يعني فقد شرط من شروط البيع، هذا فاقد شرط. طيب الحيض، الحيض لأنه مثل في الحيض، المرأة الحائض ممنوعة من الصلاة، فالحيض مانع من موانع الصلاة والصيام، الحيض مانع من موانع الصلاة والصيام. فالتعريف الشرعي للمانع تعريفه شرعا ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، فإذا وجد الحيض عدمت الصلاة والصيام، يلزم من وجوده العدم. واضح يا أخوان؟ يلزم من وجود الحيض أن لا توجد صلاة ولا صيام، تعدم الصلاة ويعدم الصيام. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، أي إذا عدم الحيض هل لا بد أن توجد الصلاة؟ نعم قد يصلي في، قد تصلي في ذلك الوقت، قد لا تصلي في ذلك الوقت، فلا يلزم من عدمه أنه يوجد الصلاة، وكذلك لا يلزم أنها لا تصلي، فلا يلزم وجود ولا عدم. فإذا عدم الحيض، إذا عدم الحيض فالصلاة قد قد يحين وقتها وقد لا يحين، فالمانع يكون مانعا عند وجوده، أما عند عدمه فلا وجود ولا عدم متعلق به، فلا وجود ولا عدم متعلق به. وأيضا يضاف في آخر التعريف كلمة لذاته حتى تخرج ماذا؟ المسائل العارضة لأسباب أخرى أو تخلف بعض الشروط، أو لتخلف بعض الشروط. طيب أخوان مثلا الذي يقتل، الذي يقتل ولده عمدا، القتل عمدا فيه القصاص أو لا؟ وهنا هل يقاص الأب إذا قتل ولده؟ وجد مانع وهو الأبوة، المانع هي الأبوة، لا يقال والد بولده. فإذا ارتد الأب هل يقتل؟ طيب فكيف نقتله وهو لا، لما قلنا في التعريف ما يلزم من وجوده العدم. فالآن وجدت الأبوة فلا يوجد قصاص، يلزم من وجوده العدم. هذا أمر خارجي، لذلك أمرنا في آخر التعريف كلمة لذاته، فهم قتله لأمر آخر. يعني فهمتم لماذا يضيفون كلمة لذاته احترازا من أمور أخرى تعترض خارج عن ما نحن بصدده. طيب، على هذا تكون خمسة أحكام ذكرناها: الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع. هذه أشهر ما يذكرها العلماء في الأحكام الوضعية. وهناك بعض التفريعات تمر علينا إن شاء الله في مذكرة الوصول. يعني بعضها أو كثير منها ينازع فيها العلماء على أنها من الأحكام، وبعضها يكون الراجح فيها أنها حكم. سيأتي إن شاء الله. طيب، باعتبار أننا أخذنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فمن يفرق لنا بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي؟ الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي من هنا. دايك تفضل. الحكم التكليفي يكون بفعل العبد، والحكم الوضعي يعني ما يترتب عليه. كيف؟ ما سمعت. الحكم التكليفي فعل العبد، ماذا؟ ما يؤمر به، ما يؤمر به العبد او يطلب منه بفعل او ترك. طيب، والوضعي؟ ماذا؟ يعني الوضعي ليس خطابا بالفعل، او ليس خطابا طلبيا للعبد، وإنما هو إخبار من الله عز وجل، إخبار وقضاء من الشرع على وصفنا بكونه سببا أو شرطا أو مانعا أو حكما على العمل بكونه صحيحا أو فاسدا، فهو إخبار. الحكم الوضعي إخبار، والحكم التكليفي طلب. الحكم التكليفي طلب من العبد أن يفعل شيئا أو يترك شيئا، والحكم الوضعي إخبارا وقضاء من الشارع على وصفنا بكونه سببا أو شرطا أو مانعا أو حكما على العمل بكونه صحيحا أو فاسدا. ويكون بذلك خطاب التكليف يكون طلب لأداء ما تقرر حكمه بالأسباب والشروط والموانع، ما تقرر حكمه بأسبابه وشروطه وموانعه إلى آخره. هذا تفريق. التفريق الأول خلاصته أن الحكم التكليفي طلب من العبد أن يفعل كذا، والحكم الوضعي إخبار من الله عز وجل بأن هذا الفعل سبب أو شرط أو مانع، أو أن هذا العمل صحيح أو فاسد. واضح يا أخوان؟ هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بقي فارق. أيضا لأنه هو الحكم التكليفي يبنى على حكم وضعي، لأنه كل حكم لا بد أن يكون له شرط أو مانع من الموانع أو ما أشبه ذلك. كل حكم تكليفي سيكون مقترن بأحكام وضعية، هذا ليس من الفروق. من يذكر ما فرق؟ طيب أحسن. الحكم التكليفي اشترط فيه التكليف والعلم والقدرة، يعني يشترط أن يكون المكلف عالما قادرا يتوجه إليه الخطاب، يتوجه إليه الخطاب، ويشترط أيضا أن يكون من كسبه بنفسه. إلا ما خص بدليل، وخطاب الرب لا يشترط فيه هذه الأمور، لا يشترط فيه لا العلم ولا القدرة على الفعل ولا كونه مكسب. مثلا الصلاة، لو صلى إنسان وهو جاهل للصلاة ولا يعلم منها شيئا، هل تصح الصلاة فيه؟ ما تصح. وهل يأمر، هل يأثم الإنسان إذا ترك واجبا وهو لا يعلم أنه واجب؟ إذا لا يتعلق به الخطاب، لا يأثم، فإذا لا يتعلق به الخطاب التكليفي، لا يتعلق به خطاب التكليف، لأنه ليس بعالم. فيشترط في خطاب التكليف أن يكون عالم، فلا يأثم الإنسان ما علم أن هذا الأمر واجبا. كذلك القدرة على الفعل، هل يأثم إنسانا لا يستطيع القيام بالصلاة إذا ترك القيام؟ لا يأثم، لا بد أن يكون قادرا على الفعل. كذلك يكون من كسبه، فلا يؤاخذ الإنسان بكسب غيره. خطاب الوضع، خطاب الوضع لا يشترط فيه هذه الأمور، سواء علم المكلف أم لم يعلم، أو كان في قدرته على الفعل أم لم يقدر، فلا يشترط في ذلك. مثلا إنسان مجنون، في ماله الذكاء أولى، في ماله الذكاء أولى، نعم في ماله الذكاء، لأن المال ليس له تعلق بفعله، لأن الزكاة في المال نفسه تؤخذ من فقرائهم وترد على أغنيائهم، مع كونه خالي من هذه الأمور، ليس له علم ولا كسب ولا شيء منها. إنسان نائم سقط على طفل وأثناء نومه فقتل الطفل، الآن من حيث الحكم التكليفي هل يأثم هذا الرجل؟ ما من حيث الضمان هل يؤمن؟ نعم، لأن الشرع جعل حكما وضعيا أن الضمان على من أفلس، سواء بعلم أو بغير علم، سواء بعلم أو بغير علم. فالآن هو سقط عليه بدون علمه، وليس في يده قدرة أن يصرف نفسه عن ذلك لأنه نائم مثلا، فمع ذلك هل يلزمه أو ما يلزمه؟ يلزمه الدين الضمان. ومن ذلك أيضا إتلاف الأطفال، الطفل الصغير الذي لا يشعر، أتلف شيئا ثمينا، هل يضمن وليه أو لا؟ ضمن وليه، لأن الشارع جعل الضمان على من أتلف حتى وإن لم يكن، نعم ولو لم يكن له إرادة أو قصد أو علم. إذن الخطاب الوضعي عبارة عن شيء وضعه الشارع يوجد إذا وجد ذلك الشيء، شرط، شرط الضمان أن يتلفه فلان، أن يحصل التلف فوجب الضمان. وهكذا من أسباب الضمان أن يحصل كذا وما أشبه ذلك، فيكون تكون الأحكام الوضعية، تكون الأحكام الوضعية عبارة عن علامة وأمارة، متى ما وجدت وجد الحكم، كما ذكر البخاري أمارات وضعها الشارع لثبوت أو الانتفاء أو الوفود أو الغاء. خلاصة هذا التفريق، خلاصة الفرق هذا، أن خطاب التكليف، خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل. وخطار الوضع لا يشترط في ذلك، لا يشترط في ذلك. خطار التكليف يأثم الإنسان إذا كان عالما قادرا وخالف ذلك. خطار الوضع يتعلق به الحكم سواء عالما أو جاهلا، قاصدا أم لم يكن قاصدا، يتعلق الحكم بذلك. نحتاج أن نظر في جميع الصور على هذا، نحتاج نظر في جميع الصور. فمن يعطينا المثل حتى لا نخطف الأبيان؟ قال المالك رحمه الله تعالى: والفاسد الذي به لم نعتدل ولم يكن بنافل إذا عقد. قرأنا هذا. قال: والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص. من عنده بالفقه؟ للفقه أو بالفقه في الباب النسخة الكبيرة عندك؟ ماذا الباب؟ طيب أظنه بالباء أقرب. قال: والعلم لفظ للعموم لم يخص، بالفقه مفهوما بل الفقه أخص. أي أن العلم لفظ عام. لماذا عرف العلم، بدأ يتكلم على العلم؟ نحن الآن في أصول الفقه، لماذا تكلم على تعريف العلم وأقسام العلم؟ نعم؟ لا نعم. يبين أن الفقه فرع من العلم. لا رسول، هذا واضح أنه يريد أن الفقه جزء منه، لكن هو عرف الفقه. الفقه علم كل حكم شرعي، الفقه علم كل حكم شرعي. ثم بين أن العلم، يعني هو ذكر كلمة العلم في تعريفه للفقه: الفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قطعي. وسيأتي إن شاء الله. قال: والعلم لفظ للعموم لم يخص، بالفقه مفهوما بل الفقه أخص. ثم بين أن العلم لفظ عام يشمل علم ماذا الفقه وغيره، فليس لفظة العلم خاصة بالفقه، بل الفقه أخص. لفظ الفقه أخص من حيث أنه متعلق بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، والعلم يشمل العقيدة والفقه وعلم المصطلح واللغة العربية والأصول وغيره. فالعلم لفظ عام، فليس لفظ، ليس لفظا خاصا بالفقه. والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه، أي ليس هذا العلم، هذا اللفظ خاص بالفقه، لم يخص بالفقه مفهوما بل الفقه أخص، أي الفقه لفظ أخص من العلم. قال: وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. بدأ يعرف العلم، وعرف العلم بهذا التعريف، أنه مطابقة معرفة المعلوم المطابق لوصفه، يعني معرفة المعلوم المطابق لوصفه، وهو تعريف صحيح. علمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، أي العلم يكون معرفتك الشيء بأوصافه الصحيحة. أفضل منه تعريف الشيخ ابن تيميه رحمه الله: تصور الشيء أو إدراك الشيء. قال: هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إدراكك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. إذن العلم هو إدراك الشيء إدراكا على إدراكه حقيقيا، على ما هو عليه، يعني تدركه على حقيقته. فإذا أدركه على غير ما هو عليه زاد رفع على رضي الله عليه يقول جهلا. سيأتي من كلام أبي جهل. فلو سئل الإنسان كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل، فقال كان فأجاب كان يصلي 11 وربما صلى 13، هل هذا علم؟ نعم، لأنه طابق ما هو عليه، أدرك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل على ما هي عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه. قال رحمه الله: والجهل قل تصور الشيء على والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، أي يتصور الشيء على خلاف وصفه الذي على هذا الموصوف. فإذا تصوره على خلاف وصفه فيكون جهلا. فمثلا الصورة الأولى: لو سئل الإنسان عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقال كان يصلي 20 ركعة، فهذا يعتبر جهلا. فلو قال لا أدري ماذا يعتبر؟ نعم جهلا أيضا، أو ما يعتبر جهلا هذا؟ لا يعتبر جهلا، لكن الذي ذكر صورة أخرى ما يسمى جهل مركب. إذا تعريف المؤلف للجهل حصره بصورة معينة، وهو من أدركه على خلاف ما هو عليه، فتعريف منتقل. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، يعني يتصور الشيء في ذهنه على خلاف ما هو عليه حقيقة. فهو يتصور في ذهنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 20 ركعة، هذا جهل مركب. فقصر الجهل على الصورة غير صحيح. لذلك قال في البيت الثاني: وقيل حد الجهل فقد العلم، بسيطا ومركبا قد سمي. هذا أدق، حد الجهل فقد العلم، لأنه يشمل الأمرين، يشمل من قال لا أدري فهو جاهل في المسألة، من قال لا أدري فهو جاهل في المسألة، ويشمل من أجاب بخلاف الصحيح، أجاب بقول غير صحيح. فتعريف الثاني: حد الجهل فقد العلم، أدق من الذي في البيت الأول، مع أنه حكاه بصيغة التمرير وقيل، وهو أصح من الذي قبله، لأنه يشمل القسمين، يشمل ما إذا قال لا أدري، ويشمل ما إذا أجاب بإجابة خاطئة. وكذلك لو قال الله أعلم ما يعتبر جاهل، لكنه يعتبر يعني على علم، أي أنه يفعل ما أمره الشرع، وهو أن الإنسان يشيل العلم إلى الله عز وجل، هو عنده علم من هذه الجهة، من جهة أنه يعمل بما علمه الله. قل ما أسألكم من أجر عليه من أجر وما أنا من متكلم، من العلم أن يقول أحدكم لما لا يعلم الله أعلم، وليس معناه أنه عالم بهذا الشيء، هو جاهل في هذه المسألة، لكنه عالم من حيث أنه عمل بما علمه الله. له عرف تعريفه: والجهل قل تصور الشيء. قال: وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا ومركبا قد سمي. البسيط والمركب، البسيط والمركب قسمان للجهل، قسمان للجهل. قال: بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصورا، أي البسيط الجهل البسيط هو ما لم يدرك بالحواس. بمعنى أنه ما يدركه، مثل المؤلف ما تحت الثرى، أي أنه لم يدركه بحواسه، لم يره ولم يسمع به ولا شيء، بمعنى أنه ما عنده عليه أي علم، لم يدرك بحواسه. تركيبه في كل ما تصور، أي الجهل المركب أنه يخفى ماذا بخلاف ما يتصوره في ذهنه، أي جاهل فيما تصوره الإنسان في ذهنه. فالذي يسأل مثلا متى كان فتح مكة، متى كان فتح مكة، فإذا أجاب وقال في السنة الثامنة من الهجرة، هذا علم أو جهل؟ هذا علم، لأنه كان في السنة الثامنة. فإذا قال لا أدري، ماذا يسمى؟ جهل بسيط. وإذا قال كان في السنة السادسة، جهل مركب، لأنه أجاب بخلاف الواقع. فلماذا سمي جهلا مركبا؟ نعم من أنا متأخرا قليلا آخر الله أنه تركب من جهلين، تركب من جهلين. الجهل الأول أنه يجهل متى كان فتح مكة، والجهل الثاني أنه يجهل أنه جاهل ويظنه في السنة الثالثة فهو جاهلا أنه جاهل. تركب من أمرين من جهلين، الجهل الأول أنه جاهل متى كانت فتح مكة، والأمر الثاني أنه جاهل أنه جاهل ويظن نفسه مصيب. ومن أعجب الأشياء أنك لا تدري، وأنك لا تدري بأنك لا تدري. سبحانك اللهم وبحمدك.